بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف أو قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده، أي من الأبواب، تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجائب. ومنها أن أول شرك حدث عندكم حديث، عند من حديث؟ إذن الطبع عندي القديمة هذه، حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وهو إيش؟ تنصيف الصور الصالحين والغلو فيها. ومنها معرفة سبب قبول البدع، مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، فحمل كلامهم على غير محمله. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. وهكذا يا أخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة. فالإنسان الحق يزيد في قلبه أحيانا وينقص، فإذا ما يتعاهد الإنسان نفسه بالعلم والأعمال الصالحة والدعاء واللجوء إلى الله، ولا سيحصل له ضمحلال ويفتر عن الحق وعن الخير وهكذا. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولذلك حرص على إيقاع الناس في البدع ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه، أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها، سواء كانت للتذكار أو كانت لأشخاص معينين أو لما إلى ذلك. جاء الشرع بسد الذرائع وعدم وتحريم اتخاذ الصور التذكارية والتماثيل. نعم. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. قراءة من يا أخوان؟ كثير من علماء الصوفية وعباد القبور يقرون التفسير ويعرفونها، ومع ذلك يقعون في الغلو في الصالحين، بل يغلون في الطالحين، ما هم في الصالحين يغلون. الصوفية ابن عربي صالح ولا طالح؟ مجرم حلولي، من أصحاب ابن سبعين، ابن ماذا تلمساني، وهؤلاء فسق وفجرة. نعم هناك صالحون مثل الجيلاني وغيرها من العلماء الذين نسب إليهم التصوف وهم أهل فضل وما كان لهم قصد، لكن بعضهم يغلو في دجاج له وفي أهل فسق وفجور وعصيان. نعم. ومعرفتهم لمعنى الكلام، وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناهن بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك، مع أنهم قد قرأوا القصة في التفسير وعرفوا مآل قوم نوح وهذه التماثيل إلى أنها صارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك من جاء يحذرهم من هذا الفعل كفروه واستباحوا دمه واتهموه بالتهم الباطلة. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ما أرادوا عبادتهم، أرادوا أن يستشفعوا بهم فقط. ومنها ظنهم أن الذي صوروا الصور أرادوا بذلك يعني الشفاعة. ومنها التصريح بأنها لم تعبد عندكم بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. هذا فيه دليل يستفاد منه إيش؟ أننا ما نكتفي بالعلم فقط، لا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من زيارة الناس، ولا بد من الخروج إلى القرى، وإن كانوا سلفيين وإن كان عندهم سنة، لأن يحصل عندهم اندثار وتناسي وكذا. والله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وذكر إنما أنت مذكر. نعم. وهناك يعني المواعظ فيها إيقاظ وفيها تذكير وفيها إنعاش وفيها يعني إيقاظ للهمم وإيقاظ من الغفلة والكسل والخمول وهكذا. فإذا وتحصل من أهل السنة دعوة ومزاورات وتجديد المواعظ، وإن كانوا قد سمعوا هذه الموعظة، لو جئت لهم بعد سنة وعدت الموعظة كأنك جئت لهم بشيء جديد، لأن إيش قال تعالى فذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذه تنفعهم وتنقذهم وتذكرهم أشياء قد نسوها، لأن الإنسان من طبيعته النسيان. نعم قال ومنها أن السبب فقد العلم، أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم إيش أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة حاجة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. نحن بحاجة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف وتلاوتها وتدبرها وفقها وفهمها ونشرها بين الناس، والتعاهد للناس نساء ورجالا في المدن وفي القرى وفي المساجد. لماذا؟ لبقاء الهمم مرتفعة ومعنويتها مرتفعة، وحتى يبقى الناس متيقظون. فإذا بقي العلم بين الناس منتشرا بقيت شعائر الإسلام منتشرة والبدع مندثرة. ولذلك إذا لا توجد البدع إلا في بلد اندثر فيها العلم السلفي، مات علماء السنة وجاء ناس كسالى ما يهتمون إلا بالدنيا، ما عندهم همة لطلب العلم، ما عندهم همة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعند ذلك يبدأ أهل البدع ينشرون فسمومهم وفتنهم في وقت ضعف أهل السنة، في وقت ضعف أهل السنة واختفاء العلماء، وهذه سنة الله في خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغرا العدوي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. وهذا الذي حرق قلوب المجوس وأشعل النيران في صدورهم عند أن كسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه دولة كسرى، دولة كسرى الفارس التي هي إيران الآن. نعم، وهي كانوا يرون أنفسهم دولة عظمى تستعبد العرب وتستعبد ما حولها والجزيرة العربية واليمن وما إلى ذلك. فجاء عمر رضي الله عنه وكسر دولتهم، وأتي ببنات ملوك فارس تباع في أسواق المدينة. نعم، وأتي بحريرهم، حتى لقد ذكروا في التاريخ وفي السير أن ماذا أتي بخريطة التي تفرش أمام الملك كسرى. الآن كسرى بدل أن يخرج ويتمشى وينظر إلى ممالكها التي تجمع الجبايات منها، ينظر الفرس كيف فعلوا، قاموا صنعوا له بساطا ورسموا له بالحرير والذهب ومنقوش ممالك إيران التي تسمى إيران وهي فارس كاملة، فيفرشونها أمامه وهي من الحرير وأسلاك الذهب منقوشة. نعم، فيقولون هذه المنطقة الفلانية مثلا، هذه أصبهان وهذه كذا، ويدخل منها كذا من الأموال، وهذه بساتين هنا، وهذه رام هرمز، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. فلما فتحت كسرى وأخذوا جمعوها وعطفوها، ما قسموها غنائم على للمجاهدين مع أنها غنائم تعتبر، رفعت إلى عمر رضي الله عنه فعاقب الأمير لماذا يرفعها، قال أنا ما رفعتها من أجل أن تأخذها، أنا رفعتها لترى إيش عندهم من البذخ ومن الترف. فأمره أن يردها ويقسمها ويقطعها ويوزعها على المقاتلين غنائم نعم كلا بما يستحق. نعم فالشاهد الفرس عندهم كبر وغطرسة وكانوا يرون أن العرب عبيد لهم، فيأتي عمر ويخسرف دولتهم. فلما عجزوا عن قتال المسلمين والمسلمين يقاتلون بتوحيد ويقاتلون بعقيدة صحيحة أصحاب رسول الله ومن تبعهم من التابعين والمجاهدين، نعم فعمدوا إلى الزندقة والنفاق وأظهروا أنهم يحبون علي بن أبي طالب ومكروا وما زالوا يفعلون. وأول من بدأ بإشعال النار المجوسية وإخراج ما في صدره أن أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله المتتابعة اليانعة، فأخذ خنجرا وحشى وماذا وشحذه سما وكذا، فترصد يوما لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، نعم فذهب واخترق الصفوف وطعنه ماذا عدة طعنات رضي الله عنه وهو ساجد في المحراب يصلي في صلاة الفجر. ثم عند أن انتهى من طمنا طعن الطعن في أمير في ظهر أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو خارج في الصف، طعن 12 رجلا على طريقه حتى ما استطاعوا له إلا أن أخذوا شيء مثل الفراش أو البطانية ورموها عليه حتى لا يقتلهم. فلما رأى نفسه أنه سيؤخذ قتل نفسه عليه لعنة الله وعلى الخميني وعلى من يقدسه. نعم وهو كان غلاما للمغيرة، نعم فكان في المدينة، فلما قتل دفنه في المدينة لا يدرى أينه. فوفاء من مجوس إيران والدولة الصفوية التي يقودها الخميني عليه لعنة الله بنوا له قبة في قاشان، نعم وسموها مرقد بابا شجاع الدين. نعم أبوهم شجاع الدين مع أنه ما حد يدرى أين دفن. وهكذا فعلوا بحسين النجس، حسين بدر الدين مات وأصبح رمادا وبنوا له قبة مخممة ويتخيلوها في مران علشان من أجل أن يتبرك بها. نعم فأبو لؤلؤة تسمع بعضهم كما في التسجيلات ويقول يبكي ويدعو الله أن يحشره مع بابا شجاع الدين، فنسأل الله أن يحشر الرافضة والحوثة مع أبي لؤلؤة المجوسي في نار جهنم. نعم فهذا السباب والطعن في رسول الله وفي عائشة وفي أبي بكر وعمر كل ذلك نار مجوسية، لكن باسم الدين وباسم التعصب لحب آل البيت وعلي بن أبي طالب وأن علي بن أبي طالب ظلم من أجل أن يستروا نفاقهم وزندقتهم. نعم واستشهد رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فاهتز جبل أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أو ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. إذا كان علي ليس موجودا أبو بكر ماذا عمر وعثمان أين صاحبه؟ ما تدري؟ طيب تتناومون في الغياب حتى لا يضيع لا بد من تلزمون دوام حتى أهمنا هو خارج. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات بن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث خلفه. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي فيصل بكم إلى أن تعتقدوا في ما لا أستحقه أو ما كان فوق منزلتي. وقوله إنما أنا عبد أي فلا أعبد هكذا، ورسول فلا يعصى، فقولوا عبد الله ورسوله، هذه منزلتي التي أنزلني الله، عبد الله ورسوله، عبد فلا أعبد ونبي فلا أكذب، أرسلني الله عز وجل بتبليغ دينه، نعم وأدعو الناس لعبادة الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هكذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم. وفي التوراة أنه قال: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. فأبى المشركون، أي من هذه الأمة من الصوفية والضلال وعباد القبور، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منهم. إذن فهم عصاة، لأنهم قال: لا تطروني. قالوا: لا، سنطريك. هذا من الحب. إذن أنتم عصاة، أولا عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا وقعتم في الغلو، ثالثا وقعتم في الشرك. نعم. وناقضوه أعظم مناقضة، وظاهروا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا: يا رسول الله غيثا ومدد، ما رآك الها، يا رسول الله عليك المعتمد، ما رآك الهم إلا وشرد. نعم. إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فجعلوه ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، ويدعونه من دون الله. نعم. قال: وشعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات، ألفوا مؤلفات وقصائد ماذا تقال عند الزيارة، وعند أن تصل إلى الروضة، وعند أن تحدو بك الإبل، وأنت ذاهب إلى المدينة تدعو رسول الله وتستغيث به، ويأتون بالأبوات المرققة والمبكية والمحزنة والمثيرة للعواطف، وهي مملوءة بالشرك بالله ودعاء غير الله والغلو في رسول الله، مما لا يرضي رب العالمين ولا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله غيثا ومدد، يجوز عندهم في كل ما يستغاث فيه الله، أي مما لا يقدر عليه إلا الله، فيجوز أن تستغيث برسول الله. نعم. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، أي رد عليه شيخ الإسلام، وهو كتاب إيش؟ الرد على البكري. حتى البكري هذا يقول ما عنده علم أصلا. نعم. الرد على البكري رجل في عهد شيخ الإسلام تيمية، ألف مؤلفا في جواز الاستغاثة، وهذا الكتاب باسم طبع باسم الاستغاثة والرد على البكري، طبع دار المنهاج، عندي نسخة منه. وعند أن ترجموا لهذا الرجل البكري قالوا ما عنده علم أصلا، وهو شبه مجهول، لكن لما فيه من الخرافات والخزعبلات رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ورده أي رد شيخ الإسلام موجود بحمد الله كما قلنا، كتاب الاستغاثة والرد على البكري، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب. من الذي يقول يا أخوان؟ البكري هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب، وكذب قول الله سبحانه وتعالى ورده: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وهذا مثله كمثل الرافضة الذين ردوا قول الله تعالى إيش؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. نعم. له عذاب عظيم. نعم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا لا قبلها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك عظيم. نعم. فالرافضة قالوا لا، القرآن محرف ومبدل كذب، بل عائشة زانية. نعم. لأنهم أرادوا أن يثبتوا هذا ليس من أجل عائشة، ولكن من أجل الطعن في رجولة محمد الذي جاء بالإسلام، جاء بالإسلام والتوحيد وإطفاء نار المجوسية، والذي رأى كسرى أن إحدى شرفات قصره قد كسرت، فلما أولوها قالوا هذا رجل من العرب يسحب ملكك، فانتقاما من محمد جاءوا بهذه المألف والدوران. الصوفية لا نستبعد أنهم دسيسة من قبل اليهود، ودسيسة من قبل النصارى، ودسيسة من قبل أعداء الإسلام للطعن في عقائد المسلمين وفي دين المسلمين حتى ينهار الإسلام ويحتلون بلاد المسلمين ويستضعفونها، لأنهم يعلمون أن المسلمين لا يستطيعون القتال بدون توحيد، ما عندهم قوة مادية، ضعفاء، ما يقاتلون إلا بالتوحيد الذي جاء محمد به ومع أصحابه العرب الذين ملابسهم مقطعة وحفاة الأرجل، ومع ذلك فتحوا الدنيا، فتحوا بلاد فارس، فتحوا بلاد الروم، فتحوا الشام، فتحوا مصر بهذه الكلمة لا إله إلا الله بالتوحيد، أيدهم الله بالملائكة. ولا يمكن أن يؤيد الله المسلمين بالملائكة إلا إذا حققوا التوحيد. وماذا ونزه رب العالمين من الشريك، واعتقدوا فيه الاعتقادات التي اعتقدها محمد وأصحابه، فجاءوا بنشر هذه الخرافات والخزعبلات باسم التوسل والاستغاثة وحب النبي وأصحاب المسلمون منها. ولذلك تجد أنه عندما تجي انقلابات عسكرية في بلاد المسلمين، مثلا في الجنوب عندما طردوا بريطانيا، بريطانيا تركت التصوف يعبث كما يريد، فلما حصل الله اخراج الاستعمار من بريطانيا من عدن البريطاني وجاءت الاشتراكيه، سفكوا كل ما يستطيعون عليه من الدماء، وقتلوا ما كل من يسمى بعالم، وابقوا القبور وما وزوايا الصوفيه بايش؟ بتوجيهات من اسيادهم في اوروبا. اتركوها، هذه عون لنا على المسلمين، نريد المسلمين يبقوا على هذا الشكل. لماذا في مصر حربت السنة عندما دخل الاستعمار وقامت دولة مصر دولة على العلمانية والدستور الفرنسي مطبق في في في مصر، لكن بقي قبر السيدة زينب موجود وقبر البدوي وقبر فلان وفلان، والنذور تذبح والدروشة والطبول والصوفيات والموالد وهذه البدع والخرافات تحيا؟ لماذا ما حاربها الاستعمار بل شجعها الاستعمار لأنها سبب ذل المسلمين؟ لماذا في الجزائر؟ لماذا في إلا في أكثر بلدان المسلمين بقيت القبور كما هي، وبقي الخرافات كما هي، بتوصيات من أعداء الإسلام ومن الاستعمار من أجل قلوا يبقى المسلمون مخبرون، لأنهم لا بد لهم من دين، هم يريدوا دين هكذا ولا لا؟ لكن أعطوهم هذا الدين التافه، هذا الدين المخذل المخدر، دين المخمورين، ما عندهم عقول. نعم يدروشوا موالد وخرافات، واتركوا وحاربوا الدعوة السلفية وشوهوها، قلوا دعوة وهابية، قولوا تشدد، قولوا متخلفين من أجل لا يتمسك بها الناس فيعود لهم عزهم وكرامتهم فينطلقون إلى أعداء الإسلام ويخرجون أعداء الإسلام. وين وصلنا؟ ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نصوص البوصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. واسرد لك من هذه الآيات التي ترد على هذا الأعمى وهذا المجرم وهذا الأفاك الأثيم الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا يرضى بهذا الكلام، لأن النبي جاء بالتوحيد، وهذا يقول لا يا محمد سندعوك أنت، سنلوذ بك أنت، ما لنا إلا أنت رب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، كلام عربي واضح، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين الموصيري من هذا الحديث؟ وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار. والبوصيري ومن كان على شاكلته: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أعمى الله بصيرته، وربما تجده يحفظ القرآن ويهذي مثل المجنون، يحفظه كحزب كأولئك المجانين في الجزائر وفي تونس وفي غيرها ممن رأيناهم يقرأ حزبه من القرآن ويحفظه صم، يحفظه صم، لكن لا يفقهه، لا يفقه. كثير من الصوفية هكذا ممن يجلسون في الزوايا وعامة متأثرين بالصوفية، يحفظ القرآن عن ظهر قلب وله حزب في اليوم، ربما يقرأ جزء جزئين عن ظهر قلب لكن هذرمة. أما يفقه فإذا جاء وقت الاستغاثة ذهب إلى القبر، وإذا ذهب إلى مكة إلى المدينة ذهب إلى قبر النبي، يا رسول الله يا رسول الله. عميان بصيرة. وقال وما بعدها من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله تعالى، فناقض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكر المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لفظ رواية أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع، أي غداة الانطلاق من مزدلفة إلى رمي الجمرات، المبيت في جمع أي في ليلة مزدلفة، غداة جمع الغداة قبل بعد الفجر ما بين شروق الشمس وصلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر صلى الغداة الفجر يا ابن عباس هلما أقبل القطلي حصى، نعم القطلي حصى مثل حصى الخبز، نعم قال هلما القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخبز، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ضاعوا وماعوا وضاع دينهم واستبد بهم الشيطان واستذلهم الطغاة بسبب الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار والشباشب كما يفعل العامة ورأيناهم في مكة يأخذ الشبشب ويرمي، نعم بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم بل بعضهم يطلق ألفاظ، واحد مصري أكملت رمي الجمرات جاء مصري أخذ شبشب ويرمي، إبليس ابن كلب، قلت ليش وضربك على لحيتك ضربك على يدك تحلق لحيتك كان حلقة وانت مالك انت غضب مني لو كان حلق اللحية، فهو رمى الجمرة بالنعال وقال إبليس ابن كلب، قلت ليش هو ضربك على يدك تحلق لحيتك غضب عليه بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هذه من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والغلو نوعان، نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك عمدا. الزيادة في العبادات هذا يبطلها ويخرجها عن كونها عبادة، فإذا استجاز ذلك واستباحه فهو كافر لأنه شرع ما لم يأذن به الله عز وجل. النوع الثاني غلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار، يعني إيش يفتر يغلو حتى يبتعد عن الطاعة بسبب الملل، فقال كقيام الليل كله وسرد صيام الدهر أجمع بدون صيام أيام النهي والجور على النفوس في العبادات والأوراد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. كان يحرم الإنسان على نفسه لحم الدجاج يقول لك ما سأكله هكذا ولا لا؟ هذا ما ما ما, ما شرعه الله عز وجل. كل واشرب والبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الخطابي: المتنطع هو المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. رحمك الله يا خطابي، مع أنه يذم هذا وهو من أهل الكلام وهو متمشعر وعنده انحرافات عفى الله عنه، لكن يقال نيته حسنة ما هو عن هوى. طيب يا أخوان، وإلا فهو متمشعر. نعم، وهو من أصحاب علم الكلام، تجد عنده بعض الشطحات. وقال ابن القيم: التعمق والتنطع مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجاوزه والغلو فيه. وقال ابن رجب: المتنطع هو المتعمق الباحث عما لا يعنيه. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا الشيخ الإسلام تيمية، فهذا جاهل ضال. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وهو منهم، الغزالي من هذا الصنف، لكن جزاه الله خيرنا فتاب في آخر عمره. وقال أبو السعادات بن الأثير: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. لماذا سمي متنطع؟ لأن لما يتكلم ينطع، هذا النطع الجلدة التي في الأعلى الفم، يخرج الكلام ونحن نقول كذا ويتمقع في الكلام. طيب، كأصحاب الحوث الآن لما تسمعهم في قناة المسيرة يتمطع بالكلام من أجل ينمق كلامه، وهو أبشع من الفسو يا أخوان. الفسو أنزه من كلام الحوثة، لأنه كل كلام كفر وبدع وضلالات. طيب، الرافضة أيضا لا تسمع كلام يتمطعون، أيضا أصحاب الباطل. نعم، أما من تكلم بالكتاب والسنة بدون تكلف فليس بمتنطع. نعم، قال: المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش هلك المتنطعون؟ أي قالها ثلاثا، قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحشرنا معهم في جنات النعيم، والله أعلم.